ومن المقاصد في الشريعة يا فتى نشر التآلف واتفاق الكلمة. نعم، احرصوا على هذا، احرصوا على هذا. لا تحملنكم قسوتكم على أن تفرقوا بين الناس بأحكام أنتم تدينون الله عز وجل بها، ولكن ليس من الحكمة إظهارها ولا إبداؤها. اجعلها حبيسة في صدرك، هي أحكام صحيحة نعم، ولكن ليس من المشروع، ليس من الحكمة ولا من الحصافة ولا من العقل إبداؤها، لأن إبداءها في هذه الظروف والوقائع يفضي إلى التفرق والشرذمة. ونحن نحتاج إلى أن نكون أمة واحدة ويدا واحدة وصفا واحدا، لأن أمتنا فكفى أمتنا شرذمة وكفى أمتنا انقساما. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من مفاتيح الخير الخير ومغاليق الشر. تفضل. فنكون كالبنيان والجسد الذي هو واحد مترابط كالعقدة. صحيح. فجميع ما يفضي إلى تفريقنا كفساد ذات البين أو كخصومة. فساد ذات البين هي الحالقة، فساد ذات البين محرمة في الشرع، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. نعم. وكذلك التحريش أو كتعصب لمذاهب فقهية وقبيلة. التحريش بين الناس بنقل الكلام بالغيبة والنميمة، وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في إيش؟ في التحريش بينهم. ومن الصور العظيمة الصاخبة التي لا نريد أن نذكرها في التاريخ ونريد أن ينساها الناس هي تلك الفرقة العظيمة التي حصلت بسبب تعصب كل صاحب مذهب لمذهبه، حتى وصلت إلى أن تقام أربع جماعات في الحرم، جماعة المالكية ويصلي وراءه المالكية، فإذا انتهت صلى جماعة الشافعية أو الحنفية، أربع جماعات تقام في مسجد واحد، لأن كل إنسان لا يرى صحة الصلاة مع الطرف الآخر، حتى أفتى بعض الحنفية بحرمة زواج الحنفية من الشافعية، وأفتى بعضهم ببطلان الصلاة خلف غير من ينتهج منهج أبي حنيفة رحمه الله. فلا نريد أن ترجع هذه التعصبات، ولنتعصب للدليل كتابا وسنة. وأما الأئمة فإن أقوالهم يستدل لها لا بها، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وكل من زعم أن أحدا من الأئمة الأربعة يجب اتباعه الاتباع المطلق فقد ارتد وكفر، لأنه جعله في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العلماء وإن كان الله أمرنا بطاعتهم إلا أن المتقرر في القواعد أن كل من أمرك الله بطاعته فلهم مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة، فالعلماء من الأئمة الأربعة ليس لهم الطاعة المطلقة، إنما ذاك الله ورسوله، فالله يطاع الطاعة المطلقة ورسوله يطاع الطاعة المطلقة، وأما بقية العلماء والأئمة فإنما يطاعون مطلق الطاعة إن أمروا بطاعة الله ورسوله. فلا تعتقد أن أحدا من الأئمة يجب تقليده التقليد المطلق وطاعته الطاعة المطلقة، فهذا والله ردة وكفر، لأنك جعلته في مصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تعظم علماءك وأن تحترمهم وأن تحفظ جنابهم، لكن ليس لك أن تعادي إخوانك إذا خالفوك في المذهب أو خالفوك في الرأي. ولذلك فاحفظوا هذه القاعدة مني، الاختلاف في الفروع لا يؤثر في صحة الاقتداء. هذه واحدة. احفظ الثانية، الاختلاف في الفروع لا يؤثر في أخوة الدين. فلو صلى شافعي خلف حنفي أو صلى حنفي خلف شافعي أو صلى مالكي وحنبلي خلف شافعي أو حنفي، فالاختلاف بينهم في الفروع لا يؤثر في صحة الاقتداء. والثانية، الاختلاف في الفروع لا يؤثر في صحة أخوة الدين والإيمان، فنبقى أخوة وأنت حنفي وأنا حنبلي، فالمذاهب الفقهية تقبل التعدد، أما المذاهب العقدية فلا تقبل التعدد، إما سني أو بدعي. لكن أما قضية الحنفي الشافعي المالكي الظاهري فهذه مذاهب فقهية، فأنت أخي وإن كنت تدين الله عز وجل بأي مذهب، فلماذا نفترق لمجرد الافتراق في أحكام جزئية شرعية لا تتعلق بأحكام عقدية تأصيلية؟ فلذلك الاختلاف بيننا في المذاهب لا يفسد لأخوتنا ولا شعرة من شعراتها مطلقا، والله أعلم. انتهينا من هذا؟ قال ومن المقاصد أيضا لا وقطعني أنساب كذا والانتماء وقطعني أنساب، نعم ذكرتها، وكذا والانتماء لطوائف حزبية بدعية. إي والله، هذا من أعظم ما يفرق المسلمين اليوم، هو التحزب، وأن يقطع أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا سلفي وهذا إخواني وهذا سروري وهذا كذا وهذا كذا، هذا والله من أعظم ما فرق جسد الأمة الواحدة. ويا ليتها أحكام مبنية على علم وعلى هدى وبرهان، وإنما هي أحكام مبنية على التخوض وعلى التشفي ودرك الغيظ وإسقاط الشخصيات فقط، فضلا عن كونها مبنية على خدمة حكومات أو سياسات معينة يسلطون بعض الدعاة على بعض فيسومونهم سوء العذاب بالأحكام لتمزيق الصف المسلم. فلا يجوز لك أن تتحزب تحزبا يفضي إلى مفسدة. فجميع التحزب والتشيع المنهي عنه في الأدلة كقول الله عز وجل من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقول الله عز وجل فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، فمتى ما رأيت الدليل ينهى عن التحزب أو متى ما رأيت الدليل ينهى عن التشيع فاعرف أنه التحزب والتشيع الذي يفضي إلى مفسدة خالصة أو راجحة. فإن قلت إذا لا ندخل في لا نتحزب مطلقة، فنقول لا بأس بأن نتحزب تحزبا تكامليا تعاضديا لا تحزبا تصادميا تنافسيا. لك أن تكون من حزب الفقهاء وأنا من حزب الأصوليين، لك أن تكون من حزب الدعاة في السجون وأنا أكون من حزب الدعاة في المساجد، أليس كذلك؟ فكل منا يخدم هذا الدين بما أداه إليه اجتهاده وقدرته وطاقته، لكن مع صفاء قلبه على من تحزب في حزب آخر. فإذا متى يكون التحزب منهيا عنه؟ يكون إذا كان يفضي إلى التصادم، فيكون هم هذا الحزب أن يهلك أفراد الحزب الآخر فينسى عداوة اليهود والنصارى وينسى عداوة أهل البدع، وإنما يكون همه كيف يهلك أخاه. هذا التحزب الذي يفضي إلى التقاطع وإلى التدابر وإلى التشاحن وإلى امتلاء القلوب من الأحقاد والحسد والغيظ، هذا تحزب محرم شرعا. وأما أن نتحزب تحزبا نقصد به خدمة الدين أصالة وتبقى قلوبنا مع هذا التحزب متآلفة متوادة متحابة، فتحزبنا إنما هو تحزب تعاضدي تناصري تعاوني تكاملي، وليس تحزبا تصادميا تنافسيا تقاتليا تحاسديا تحاقديا. فحينئذ أنا أقول لا بأس بالتحزب إذا كان يفضي إلى مصلحة خالصة أو راجحة، ويحرم التحزب إذا كان يفضي إلى ماذا؟ إلى مفسدة خالصة أو راجحة. فإذا التعصب للقبائل من أسباب فرقة المسلمين فجاء الشرع بالنهي عنه، والطعن في الأنساب من أسباب فرقة المسلمين فجاء الشرع فنهى عنه، والتعصب لإمام متبع في الدين من أمور فرقة المسلمين فنهينا عنه، وكذلك التحزب والانقسام والفرقة في حال كونه يفضي إلى مفاسد خالصة أو راجحة أيضا من الأمور التي نهانا الشرع عنها. فطوبى لعبد جعله الله مؤلفا بين القلوب. أي والله وصيتي لكم يا إخواني حيا وميتا، كونوا من دعاة التأليف بين القلوب، ولا تكونوا من الدعاة الذين يسوءهم إذا رأوا المسلمين متآلفين متكاتفين متعاضدين، فيكونوا شرارة توقد نارا عظيمة من الفرقة والانقسام في الإسلام. وأنا أرى والله أعلم أن الطعن في العلماء ما بين تبديع وتفسيق وتخوين هذا من نفخة الشيطان ومن تحريشه، فلا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى هذه الطائفة التي تفضي إلى تبديع العلماء وإلى إنكار جهودهم وإلى تخوينهم وإلى وضع علامات الاستفهام عليهم أو كتابة التقارير للدولة فيهم ظلما وعدوانا. إنما هؤلاء جنى منهم الصف الإسلامي الفرقة. أي أخوة بالله فعلوها؟ أي تآلف حققوا على أرض الواقع؟ لا نعرف انقساما في الصف الإسلامي كانقسامه بعد خروج هذه الطائفة، حتى إنهم صاروا يتتبعون المشايخ في بلاد الكفر أصالة، وهذا والله مخالف لقول الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة، ومخالف لقول عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه الطائفة لا تريد الأمة أن تكون أمة واحدة، ولا تريد من أهل من الدعاة وأهل الإسلام أن يكونوا طائفة واحدة، فأعظم عدو عندهم الجسد الواحد والبنيان الواحد، فهم يريدون أن يقتلوا هذا الجسد وأن يدمروا هذا البنيان ويفتتوا لبناته خدمة لأجندة الصهاينة والغرب الكافر. فالشيطان استجراهم على بأثرات الصف الإسلامي. نسأل الله أن يعصم قلوبنا وألسنتنا من التفريق بين مسلمين. أي والله، حتى جاء الشرع بتحريم تخبيب المرأة على زوجها، ملعون من خبب امرأة على زوجها. لماذا؟ لبقاء الألفة الزوجية. وحرم الشارع بيع المسلم على بيع أخيه، لماذا؟ لأنني لو رأيت إنسانا تجرأ على بيعي فباع عليه ونقضه، حينئذ سيكون عدوا لي. وحرم المسلم خطبة، حرم الشرع الخطبة على خطبة أخي، لماذا؟ لأن إنسانا يتجرأ على امرأة قبلت بي ويقول اخلع العقد معه وأنا سأخطبك، هل سأحبه؟ الجواب لا. فكل ذلك محرم من أجل بقاء الألفة. فيا إخواني أرجوكم، كونوا نورا تتآلف به القلوب وتتحاب به النفوس، اسعوا إلى الإصلاح بين المتخاصمين، تنالوا الخير الكثير. في قوله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إيش؟ الإصلاح، حتى تبقى الألفة والمحبة بين الناس. والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، هي تلك الأنفس التي يعرض عليها الصلح وتأبى. هذا نفسه شحيحة، يجب على الإنسان إذا اعتذر له أخوه أن يقبل عذره وأن يتنازل عن حقه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. حتى تبقى أخوتنا فيما بيننا صافية من الشوب، من شوب البغضاء أو كدر الحقد والحسد، والله أعلم. وكقطع أرحام وتخبيب النساء أو نحوه فمحرم في الشرعة. لماذا محرم يا شيخنا؟ ها؟ لخدمة مقصود التأليف، التآلف. والعفو والصبر الجميل الله لأجله. الله، لماذا أمر الله بالعفو والصبر الجميل والتجاوز عن الخطأ؟ لبقاء الألفة والمحبة. إذ لا ينبغي لكل إنسان أن يطالب بحقه كاملا موفرا، فإني أقسم بالله في هذه الحياة على حسب ما علمتني الحياة أن كل من طالب بحقه من إخوانه كاملا موفرا فسيكون مآله أن يكون وحيدا في يوم من الأيام. إذ الناس مبنية علاقاتهم على الجحود والكفران. فلو أن الزوجة طالبت زوجها بكامل حقوقها وهو طالبها بكامل حقوقه لأفضى ذلك إلى الطلاق، لكن يغض الطرف عما يمكن غض الطرف عنه، يضحي، يتغافل، يتناسى، يتجاوز، يعفو، يصفح، كما قال الله عز وجل: وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ثم اسمع إلى أعظم طريق لحل الخلافات الزوجية في قول الله عز وجل: ولا تنسوا. فإن أعظم الشجار في طول زمانه هو ذلك الشجار الذي ينسى أفراده الفضل بينهما، لكن لو أنهما جلسا مع بعض بعد شجارهما وخصومتهما فيقول: أتذكر يوم كنت تفعل لي كذا، وأنت تذكر يوم كنت تفعل لي كذا، فإنهما لن يقوما من مجلسهما إلا بعد الصلح. ولذلك قال الله عز وجل: ها، ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم. وقال الله عز وجل: فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وقال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا. وفي آيات كثيرة يأمر الله عز وجل فيها بالصفح والعفو لبقاء الأخوة الدينية. فتجاوزوا يا أصحاب الحقوق عن كثير من حقوقكم تعبدا لله عز وجل بهذا الإسقاط، فيجعل الله عز وجل في ميزان حسناتك الحقوق الكثيرة والأجور الكثيرة بسبب أنك تجاوزت عن حقك الذي هو لك من أجل أخيك وألفته ومحبتي والمحبة فيما بينكما. نعم. بل جاز للتأليف ترك السنة. أيوة، بل جاز للتأليف ترك السنة كما شرحت لكم قبل قليل. نعم. والظن يحرم والتجسس يا فتى. نعم، لأن من أسباب فرقة المسلمين سوء الظن فيما بيننا، ولذلك قرر أهل السنة والجماعة أن الأصل في المسلم إحسان الظن فيه، فلا يجوز أن نظن ظنا سيئا في إخواننا إلا إذا أظهروا ما يوجب سوء الظن فيهم. وأما أن نتخوض فيهم بسوء الظن بلا قرائن تفيد ذلك فإن هذا محرم لا يجوز. فيجب علينا أن نحسن الظن فيما بيننا. ولذلك لما تكلم الناس على ابن الدخشم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قالوا: يا رسول الله، إنه يقول ذلك وما هو في قلبه؟ قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحدثني بعضكم عن بعض إلا بخير، فإني أريد أن أخرج إلى الناس وأنا سليم الصدر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة، فأدركت أنا وصاحبي الأنصاري رجلا منهم، فلما رأى شعاع السيف قال أسلمت لله، وفي رواية قال لا إله إلا الله. قال فكف عنه الأنصاري، أي أحسن الظن في إسلامه وكف عنه. قال وعلوته بالسيف حتى برد، فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني وقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، أي خائفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ يعني ألا يكفيك نطق لسانه؟ لابد أن تشق عن قلبي حتى تعلم أنطق القلب بالشهادة أو لا؟ يعني كان يكفيك يا أسامة أن تحسن الظن في أخيك الذي نطق بالشهادة آنفا، فصار أخا لك، لا حق لك أن تقتله بعد أن نطق الشهادة. وفي الصحيحين من حديث المقداد قال قلت يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ تخيل الموقف، إنسان قطع يدك والدماء تنزف وقد استسلم وقال أسلمت لله، هل ستكف عنه أو لا تكف؟ قال لا تقتله. قال قلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي وقال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال لا تقتله، فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. فكان الواجب على الناس إحسان الظن فيما بينهم، فإنه ما تفرق اثنان إلا بسبب سوء الظن. الأولاد إن أساءوا الظن في أبيهم تركوه، والأب إن أساء الظن في زوجته طلقها، والصاحب إن أساء الظن في صاحبه ترك، والحاكم إذا أساء الظن في شعبه عذبهم وسامهم سوء العذاب، وكذلك الشعوب إذا أساءت الظنون في حكامها أيضا خرجت عليه وقاتلته بالسيف. فمتى فلا يحصل فساد بين المسلمين طوائف وجماعات ودول إلا ويسبقها غالبا سوء الظن. ولذلك الأصل في المسلم حمله على السلامة، والأصل لأن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. وكم من إنسان والله في السجن بسبب كلمة أساء الظن سامعها فكتب فيه التقرير وفسرها على حسب سوء ظنه هو، فقبلت وسجن المتكلم، وهذا يحصل كثيرا أليس كذلك؟ فسوء الظن هذا شيء عظيم. نعم. ويجوز للتأليف قول الكذبة. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية وهو معتكف ليقلبها إلى بيته، رآه رجلان في ظلمة الليل، هذا رسول الله ومعهم امرأة ولم يميزوا من هي، لأنها كانت متحجبة وفي ظلمة الليل، فأسرعا الخطى، فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما إنها صفية. قالوا يغفر الله لك يا رسول الله، يعني أنت رسول الله كيف نشك فيك؟ نشك في أنفسنا ولا نشك فيك. قال إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلوبكما شيئا، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، مع أن الأصل إحسان الظن في المسلمين. نعم. ويجوز للتأليف قول الكذبة. نعم، عندنا قاعدة في الكذب يا إخوان احفظوها، الأصل في الكذب التحريم إلا لضرورة أو حاجة ملحة أو مصلحة راجحة. الأصل في الكذب التحريم إلا لضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، أو لحاجة، لأن ما كان تحريمه تحريم وسائل فتبيحه الحاجات، أو لمصلحة راجحة، لأن كل شيء اقترنت به المصالح الراجحة فمشروع. ولذلك يفرع عليه جواز الكذب في الحرب لوجود المصلحة الراجحة، وجواز الكذب على الصديقين ليصلحهما بعد تهاجرهما لعظم المصلحة، وجواز كذب الزوج على زوجته إذا كان الصدق يفضي إلى الشقاق والنزاع والفرقة بينهما، وذلك لعظم مصلحة الكذب في هذه الحالة. فالأصل في الكذب التحريم إلا ما دعا له داعي الضرورة أو الحاجة الملحة أو المصلحة الراجحة. كم رقم البيت الآن؟ ما شاء الله عليكم، تفضل. بقي عندنا بل جاز ترك العلم أحيانا إذا أفضى لإفساد بأي علاقة لا تبشرهم فيتكلوا، وأحيانا يذهب الشباب إلى العلماء فيسألونهم هل ذهبتم إلى الحكام ونصحتموهم، فالعلماء لا يقولون نعم ولا لا، لأنه ليس كل علم يكون في إظهاره مصلحة، وإنما تعلم الناس العلم الذي في تعليمه جلب مصالح خالصة أو راجحة لهم، أو اندفاع مفاسد خالصة أو راجحة عنهم. وأما التعليم الذي يفضي إلى موت المصالح وانبعاث المفاسد فالحكمة السكوت عنه، وليس صحة المعلومة في ذاتها بمسوغة لك أن تصرخ بها في أي زمان أو أي مكان أو في أي حال وإنما لابد قبل التعليم أن تقارن بين المصالح والمفاسد. فقرن صحة العلم بسلامة الزمان، وقرن صحة العلم بسلامة المكان، وقرن صحة العلم بسلامة الحال التي تريد أن تعلم فيها، أليس كذلك؟ حتى يكون تعليمك محققا للمطلوب شرعا ودافعا للمكروه شرعا، والله أعلم. فأخوة الإيمان تبقى دائما محفوظة بحصانة ورعاية، لا يجوز أن نتخوض فيها بأي شيء يتلفها أو يفسدها كلا أو بعضا. بقي شيء ومن المقاصد ما كان من حرج فيرفع يافتا، هذا مقصود رفع الحرج، نتركه إن شاء الله في درس قادم نرتبه فيما بيننا. جعل الله هذه الوجوه في جنات النعيم، صلى الله يجمعني بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، جزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء. جعل الله استماعكم لهذا العلم وكتابتكم بالقلم وكتابته بالقلم وطول بقائكم في هذه المقاعد، مع أني أعلم أنها مجالس طويلة، مجالس طويلة ومملة، لكن أسأل الله عز وجل ألا يحرمكم أجر جلوسكم وأجر كتابتكم وأجر استماعكم، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن نزوقنا العمل والتبليغ فيما علمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.